بعض الناس يقول ما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الوجوب في سجود السهو؟ نعم. الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا بأس من سجد قبل السلام أو بعد السلام، فيقول من سبق شيخ الإسلام بها؟ أي نعم، سبقه الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بذلك، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو فتشت لوجدت من يرى ذلك،